بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في المسائل المتعلقة بدليل الثالث وهو الإجماع، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: لا الأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث. هذا عطف على قوله إجماع ظني فيما يتعلق به إجماع السكوتي، حيث قال: وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني. يعني ما ذكر إجماع ظني لا الأخذ، يعني لا يكون إجماعا الأخذ بأقل ما قيل. فأثبت الإجماع الظني فيما سبق المسألة السابقة ونفاها عن المسألة اللاحقة، ولذلك قال لا الأخذ، يعني لا يكون الأخذ بأقل ما قيل إجماعا. وهذا الأخذ بأقل ما قيل أصح أنه لا يسمى أو لا يكون متمسكا صاحبه بالإجماع، وهو مذهب جمهور العلماء. قال: كدية الكتابي الثلث. كدية الكتابي الثلث يعني ثلث دية المسلم. قال: إجماعا، يعني لا يكون إجماعا للخلاف بالزائد، خلاف بالزائد خلافا لمن ظنه إجماعا. هذا نسب للشافعي رحمه الله تعالى، نسبه بعضهم، إن كان لا يتصح نسبته للشافعي من حيث كونه دليلا. وأخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا، أقل ما قيل إذا لم يجد دليلا. فهل الشافعي مستدل بالإجماع أم بالبراءة الأصلية؟ الصحيح الثاني، لو لم يستدل بالإجماع إنما استدل بالبراءة الأصلية. قال: خلافا لمن ظنه إجماعا، وهذا ليس بصحيح، مثل قول الشافعي رحمه الله تعالى: إن دية الكتاب ثلث دية المسلم، فإنه لا يصح أن يتمسك في إثباته بالإجماع ويقول إن الأمة لا تخرج عن القائل، لأن القول ثلاثة: إما كدية المسلم جميع وهو قول أكثر الحنفية، أو بالنصف، نصف دية المسلم وهو ظاهر قول الحنابل المالكية، أو بالثلث، حينئذ الكل، النصف، الثلث، اتفقوا على ماذا؟ على الثلث، لأن من قال بالكل قال بالثلث، ومن قال بالنصف قال بالثلث لأنه أكثر، ومن قال بالثلث هذا واضح، حينئذ صار الثلث مكررا. فالحنفية قالوا بالثلث والزيادة، والمالكية والحنابلة قالوا بالثلث والزيادة، لأن النصف أكثر من الثلث، والشافعية قالوا بالثلث، حينئذ صار الثلث مكررا في جميع الأقوال. هل هذا يكون إجماعا أو لا؟ لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا. لماذا؟ لأن من قال بالثلث فقط نفى الزيادة، نفى الزيادة، ونفي الزيادة حينئذ يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل يصلح متمسكا لذلك، لا الإجماع ولا غيره، إلا إن قيل بالبراءة الأصلية. إذن ثلاثة أقوال في المسألة. قال: كدية الكتابي الثلث. حينئذ أخذ الشافعي بأقل ما قيل وهو الثلث. قال: ويقول إن الأمة لا تخرج عن القائل بالكل وبالنصف وبالثلث، والكل قائلون بالثلث، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد، ولا شك في ذلك، لأنه يرى ماذا؟ الثلث فقط، حينئذ الزائد هذا كيف نفي؟ لأن الأحناف يقولون بالزيادة، والحنابلة والمالكية يقولون بالزيادة، حينئذ لو جعلنا النفي ما زاد عن الثلث دل عليه الإجماع، حينئذ الأحناف خالفوا الإجماع، وكذلك الحنابلة والمالكية خالفوا الإجماع، لأنهم أثبتوا زيادة على الثلث، وليس الأمر كذلك. ولذلك قال هنا: لأن قوله، قول الشافعي، يشتمل على وجوب الثلث ولا إشكال ونفي الزائد، يعني مركب من شيئين، مركب من شيئين، والإجماع لم يدل على نفي الزائد، لم يدل على نفي الزائد، بل على وجوب الثلث فقط، واختلفوا في الزائد، وهو بعض المدعى. فالثلث وإن كان مجمعا عليه في ضمن الكل والنصف، لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه، فالمجموع لا يكون مجمعا عليه، يعني الثلث ونفي الزائد ليس مجمعا عليه، وهو قول واحد. يعني القول بالثلث هو القول بماذا؟ بإثبات الثلث ونفي الزيادة، هو قول مركب إثبات ونفي. هل المجموع هذا دل عليه الإجماع؟ جواب لا، وإنما دل الإجماع على ماذا؟ على أن الثلث متعين، ثلث متعين. فإذا أخذ به وقال الثلث ثابت، طيب وما زاد على الثلث منفي، هل الإجماع دل على ذلك؟ الجواب لا، إذن ليس متمسكا بالإجماع. فالمجموع لا يكون مجمعا عليه. ما المراد بالمجموع؟ الثلث ونفي الزيادة، ونفي الزيادة لا يكون مجمعا عليه. والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين، من الثلث ونفي الزيادة، لأنه يرد على الأحناف الذين قالوا ماذا بالكل؟ قل لا، هو الثلث، وما زدتم على الثلث لم يثبت، إذن هذا فيه نفي. وكذلك يقول المالكية والحنابلة قلتم النصف والصواب الثلث، وما زاد عن الثلث هذا لم يدل عليه دليل، إذن فيه نفي، احتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. قال مطلوبه مركب من أمرين، من الثلث ونفي الزيادة، فلا يكون مذهبه متفقا عليه. إذن أين الإجماع؟ ليس عندنا إجماع. فالأخذ بمثل ذلك مركب من الإجماع والبراءة الأصلية، مركب من الإجماع والبراءة الأصلية. الإجماع أثبت الثلث، ونفي الزيادة هذه مأخوذة من ماذا؟ من البراءة الأصلية، وليس من الإجماع. فإن إجابة الثلث مجمع عليه، ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية، يعني عدم التكليف. وهذا متمسك الشافعي رحمه الله تعالى، وقد أخطأ من ظن أن الشافعي تمسك به بالإجماع، وإنما تمسك بالإجماع في الثلث وحسب. وأما قوله المركب من إثبات الثلث ونفي الزيادة لم يستدل عليه الشافعي رحمه الله تعالى به بالإجماع، وإنما استدل بالإجماع على إثبات الثلث فحسب. وهذا متمسك الشافعي، ولذلك كان فرض المسألة فيما إذا كان فيه الأصل براءة الذمة، فإن الأصل في مسألة الدية مثلا براءة ذمة القاتل من الزائد على الأقل، هذا هو الأصل. قال الإسنوي وقد اعتمد الشافعي على هذا الدليل في إثبات الأحكام إذا كان الأقل جزءا من الأكثر ولم يجد دليلا غيره، بهذا القيد لم يجد دليلا غيره، فإن وجد دليلا حينئذ لا يتمسك بالأقل. ولذلك قيل إذا دل الدليل على الزيادة أقوى من البراءة الأصلية فلا يأخذ الشافعي بماذا؟ بالأقل مطلقا. ولهذا قيل لما اختلف في العدد الذي تنعقد به الجمعة وقيل 40 وقيل 3، هل قال الشافعي بالثلاثة؟ لم يقل بالثلاثة. لماذا؟ لوجود الدليل الدال على 40 عندهم، حينئذ ليس مطلقا، كلما وجد أكثر وأقل أخذ الشافعي بماذا؟ بالأقل، بل إذا لم يدل الدليل أخذ بالأقل، فإن دل الدليل على الأكثر اعتمده. ولذلك لما اختلف في أقل ما تنعقد به الجمعة قيل 40 وقيل 3 فلم يأخذ الشافعي بالأقل، لأنه وجد في الأكثر دليلا أقوى من البراءة الأصلية. ولذلك قول الإسنوي هنا معتمد، وقد اعتمد الشافعي على هذا الدليل في إثبات الأحكام إذا كان الأقل جزءا من الأكثر، هذا واضح، ولم يجد دليلا غيره، فإن وجد دليلا دالا على الأكثر اعتمده. فلو دل الدليل عنده على أن دية الكتاب هي الكل كالأحناف أخذ به ولم يأخذ به بالأقل وهو الثلث. وكذلك في ما إذا كانت لو دل الدليل على أن دية الكتاب النصف لأخذ به ولم يقف مع الثلث، وقيل يأخذ بالأكثر ليعلم براءة الذمة، ورد ذلك بأن محله حيث يعلم شغلها ولم يعلم الزائد. إذن ليس الأخذ بالأقل يعتبر ماذا؟ تمسكا بالإجماع، ولو كان الأقل متفقا عليه، ولو كان الأقل متفقا عليه. لذلك قال لا الأخذ بأقل ما قيل، فلا يكون إجماعا البتة، فلا يكون متمسكا بالإجماع، هو قول جماهير الأصوليين. قال ولا يضاد آخر، يعني لا يقع إجماع مضادا لإجماع آخر. إذا حصل الإجماع حينئذ لا يقع إجماع آخر مضاد للإجماع السابق، وإذا اتفقوا على التحريم حينئذ لا يأتي إجماع بعده يتفقون على ماذا؟ على الإباحة مثلا. لماذا؟ لأن كل منهما دليل قاطع، قطعيان لا يتقابلان. ولا يضاد، يعني ولا إجماع يضاد إجماعا آخر عند الجمهور. لماذا؟ لأنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم من الأحكام لا يجوز أن ينعقد بعده إجماع يضاده، هذا واضح. لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين وهو ممتنع وجوزه أبو عبد الله البصري. إذن ولا يضاد آخر، يعني لا ينعقد إجماع متأخر يضاد إجماعا متقدما، إجماعا متقدما. فإذا أجمع الصحابة على أمر ما حينئذ لا يسوغ إجماع متأخر مخالف لإجماع الصحابة. ولا عن غير دليل، ولا عن غير دليل، وهذا في بيان لمسلك الجمهور ومذهب الجماهير من الأصوليين والفقهاء أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي، سواء علم نقل أو لم ينقل، لابد أن يكون الإجماع مستندا إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي. ومر معنا أن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن مستندا إلى دليل شرعي من كتاب أو سنة حينئذ قد استند ما لا يعتمد في الشرع، لأن الوحي قد انقطع، وإذا كان كذلك فلابد أن يكون معتمدا على كتاب أو سنة. إذن لا يحصل الإجماع إلا وهو مستند على دليل شرعي. قال هنا ولا عن غير دليل، يعني ولا إجماع، يعني لا ينعقد الإجماع عن غير دليل، وأطلق الدليل المراد به الدليل الشرعي فلا يشمل العقل، عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين كما هو معلوم، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل، هذا الأصل. مجتهد الذي نصب نفسه للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية الأصل فيه أنه لا يقول إلا عن دليل شرعي، لأن الاستنباط إنما يكون ماذا؟ أليس أصول الفقه هو قواعد الاستنباطية؟ استنباط من ماذا؟ من الكتاب والسنة، حينئذ المستنبط منه محصور في الوحي فحسب، وما عداه فليس من الدين في شيء. فالأصل في المجتهد أنه لا يقول إلا عن دليل شرعي، يعني عن كتاب أو سنة، فإن القول بغير دليل خطأ ضلال. وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، ولأنه محال عادة، فكالواحد من الأمة. إذا تقرر ذلك حينئذ لا يكون الإجماع إلا وهو مستند على ماذا؟ على كتاب وسنة، وسيأتي أنه قد يكون عن اجتهاد، وهذا الاجتهاد مستند للكتاب والسنة، يعني إما أن يستند إلى كتاب وسنة مباشرة أو يستند إلى ما استند إلى كتاب وسنة، لأن الصحيح أنه قد يكون الإجماع منعقدا على ماذا؟ على مسألة اجتهادية حصل اجتهاد فيها، وهذا لا شك أنه باعتبار واسطة القواعد، أو عن قياس، والقياس وإن لم يكن دليلا مستقلا إلا أنه ماذا؟ متفرع عن الكتاب والسنة، تفرع عن الكتاب والسنة. والدليل الذي يعتمد في الإجماع إما الكتاب، إما الكتاب قرآن، كإجماعهم على حد الزنا والسرقة وغيرهما، حد الزنا وله دليله، وحد السرقة وله دليله، إذن الدليل منقول. وإما السنة كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس ونحوه، ويأتي القياس، وخالف بعض المتكلمين، إذن إما الكتاب وإما السنة وإما القياس. وهل يأتي الإجماع مستند إلى الإجماع؟ لأنه ذكر ثلاثة أشياء، الكتاب والسنة والقياس، ومر معنا الأدلة متفق عليها أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسكت عن الإجماع، لأن الإجماع لا يكون عن إجماع، الإجماع لا يعتمد على إجماع كذلك، لأنه إذا سبق بقول متفق عليه ووافقهم الإجماع الثاني لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا، لأنه مسبق به بإجماع، وإن خالفوا فالثاني باطل، إذن لا يستند الإجماع على إجماع. ولذلك إذا انعقد الإجماع الأول لا يصح أن ينعقد إجماع ثاني البتة، إن كان موافقا فهو تحصيل حاصل، وإن كان مخالفا فهو باطل، فهو باطل. إذن ولا عن غير دليل، فلا يصح حينئذ أن يكون مستند الإجماع إلا عن دليل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يقوله إلا عن وحي، فالأمة أولى ألا يقول ما يقولونه إلا عن دليل. وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقالوا يجوز، يجوز أن يحصل بالبحث وفي التحبير بالبخت والمصادفة، والمعنى أن الإجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير مستند، من غير مستند، يعني بأن يوفقهم الله تعالى يفتح عليهم فيجمعون حينئذ على الحكم الشرعي، حكم الشرعي بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير توقيف على مستند. لكن هذا أصحاب هذا القول سلموا أنه غير واقع، أنه غير واقع، يعني يجوز أن يعتمد الإجماع على غير مستند شرعي، وإنما يكون بالمصادفة وتوفيق الله تعالى بإيقافهم على الحق. وهذا جدل، وإن سلموا بذلك إلا أنه لا يقع. إذن من حيث الدليل العقلي لا، أو من حيث النظر العقلي لا يشترط في الإجماع أن يكون مستندا على دليل شرعي على هذا القول، والصواب الأول. قال هنا: وأجابوا عما سبق بأن الخطأ إنما هو من الواحد من الأمة، أما في جميع الأمة فلا. ورد ذلك بأن الخطأ إذا اجتمع لا ينقلب صوابا، لأن الصواب في قول الكل إنما هو مراعاة عدم الخطأ من كل فرد. قال المخالف: لو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه، وهذا ليس بصواب، بل يكون من قبيل ماذا؟ إن نقل الدليل الذي استند إليه الإجماع فهو من تكثير الأدلة، ولا شك أن الدليل لو نقل وحده دون إجماع لا يكون في قوة ماذا؟ الدليل مع الإجماع، الثاني أقوى ولا شك في ذلك. ثم على قول كثير من الأصوليين قد يكون الإجماع ولا ينقل الدليل، وكان ابن تيمية نازع في هذا رحمه الله تعالى، لكن على ما اشتهر عند الأصوليين قد يكون إجماع حاصلا ولكنه لم ينقل دليله، وعليه قد يكون الدليل ماذا؟ إما خفي وإما أنه لم ينقل. ورد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عن دليله، يعني الفائدة هذه ماذا نستفيد منها؟ أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند شرعي، أننا إذا نقل إلينا الإجماع وثبت عندنا الإجماع لا نبحث عن الدليل، لا نبحث عن الدليل، حينئذ نقول الإجماع متضمن للدليل. لماذا؟ لا، لأنه لا يكون هكذا ابتداء بالبحث والصدفة أو بالبخت والصدفة، وإنما يقع عن استناد عن دليل شرعي، فإنئذ إذا نظر الناظر فوجد الإجماع لا يبحث عن دليله، هذه فائدة عظيمة. وحرمة الخلاف الجائز قبله، وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل. إذن الحاصل أن الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، ثم هذا الدليل الشرعي إما كتاب وإما سنة وإما قياس، ولا يقع إجماعا، ثم قد ينقل الدليل الذي استند إليه الإجماع وقد لا ينقل الدليل، فإن نقل الدليل والإجماع فهو قوة في الحكم الشرعي، لأن دليلا معه إجماع ليس كدليل ليس معه إجماع، ثم لو لم ينقل الدليل حينئذ نقول هذا الإجماع متضمن للدليل فلا نبحث عنه البت، هذه فائدة المسألة وهو حق عليه جماهير الأصوليين. قال: ويجوز عن اجتهاد وقياس، يعني يجوز أن يستند الإجماع على اجتهاد، وهو كذلك يقع الاجتهاد فيجمع عليه المجمعون، هذا تجويز عقلي، لكن من حيث الواقع نحتاج إلى مثال ولا مثال، لا مثال. وقياس قد يقال بأنه يجمع عليه، وسيذكر له مصنف مثالا. ويجوز كون الإجماع عن اجتهاد وقياس على الصحيح، هنا قال اجتهاد وقياس، اجتهاد وقياس أيهما أعم أيهما خص؟ الاجتهاد أعم من القياس، لأن القياس نوع من الاجتهاد، نوع من الاجتهاد، وإنما نص عليه لأنه نوع مستقل، هو دليل مستقل، فكل قياس اجتهاد ولا عكس، كذلك تنزيل العام على جميع أفراده من قبيل الاجتهاد تحقيق المناط، لكن لا يسمى قياسا، لا يسمى قياسا. قال: عن اجتهاد وقياس على الصحيح وعليه جماهير العلماء. ووقع، قال يجوز ووقع، نأخذ من هذا أن المصنف إذا عبر بالجواز حينئذ مراده جوازا عقلي، ولا يلزم من ذلك الوقوع، ولذلك قال هنا: ويجوز ووقع، هذا فيه رد على من أجازه ومنع الوقوع، وما أكثر المسائل التي ينص عليه الأصوليون، إنما هي جائزة في العقل فحسب، وأما في الوجود هذا لا وجود لها البتة. قال ويجوز ووقع، يعني وقع الإجماع وكان مستنده الاجتهاد، ووقع الإجماع وكان مستنده ماذا؟ القياس. حينئذ يترتب عليه أنه كسائر الإجماعات، الإجماع لا يجوز خرقه، الإجماع لا يجوز خرقه سواء كان مستندا إلى كتاب أو سنة أو اجتهاد أو قياس، لا فرق. متى ما ثبت الإجماع تحرم مخالفته البتة، سواء كان إجماعا قطعيا أو إجماعا ظنيا، سواء استند إلى كتاب أو سنة أو اجتهاد أو قياس. فالنظر حينئذ في ماذا؟ في حصول مجرد الاتفاق بالشروط السابقة. متى ما حصل انعقد الإجماع حينئذ تحرم مخالفته، ولذلك قال وتحرم مخالفته، أي مخالفة الإجماع الواقعي عن اجتهاد أو قياس كغيره من الإجماعات، كغيره من الإجماعات. وهذا إنما نص عليه المصنف، لماذا؟ لأن الخلاف هنا أوسع من خلاف مما سبق، مما إذا كان الإجماع مستند إلى كتاب أو سنة. وأما الاجتهاد هذا بعض قال لا يتصور كيف يتفق الأئمة المجتهدون على ماذا؟ على اجتهاد في مسألة واحدة. ولا شك أن الاجتهاد مرتبط بماذا؟ بالفهم، والفهم يتبع الطبائع والذكاء، وهذه مختلفة. إذا لا يتصور وجود إجماع عن اجتهاد، لكن المصنف يقول وقع. وتحرم مخالفته عند الأئمة الأربعة وغيرهم، عند الأئمة الأربعة وغيرهم. إذن هذا هو القول المشهور، أن الإجماع يكون عن اجتهاد ويكون عن ماذا؟ عن قياس. وهل هو واقع أم لا؟ ادعى المصنف أنه واقع. وخالف ابن جرير الطبري، وعندكم ابن حزم والظاهرية في الجواز كذلك، ها ابن جرير، نعم اي ايش عندك انت؟ اي وخالف ابن جرير الطبري وفي شرح الكوكب ابن حزم، لا لانه قال ماذا؟ والظاهرية. قال خالف ابن جرير الطبري والظاهرية في الجواز، في الجواز. وقوم هذا التصحيح من التحبير نفسه، وهو اصل الكتاب فتوح اختصر الكوكب المنير، الاصل والشرح، الاصل والشرح، يعني الاصل اختصر المتن التحرير في مختصر التحرير، والشرح شرحه كذلك بمختصره، يعني حذف مسائل وابقاه كما هو. اذن خالف ابن جرير والظاهرية في الجواز، في الجواز خالف ابن جرير والظاهرية الجواز هكذا في أصله. وقوم في القياس الخفي، يعني مطلقا خالف الظاهرية ابن جرير في الجواز، يعني لا يجوز أن يقع الإجماع عن اجتهاد، ولا يجوز أن يقع الإجماع عن قياس، فخالف ذلك. وقوم فصلوا في القياس، قالوا في القياس الخفي لا يجوز، لأنه مما يخفى، وإذا خفي حينئذ ماذا؟ خفيت الدلالة عليه، فاختلف فيه العلماء، حينئذ لا يتصور وقوع الإجماع في القياس الخفي، لأنه ماذا؟ مما يخفى، قد لا يصل إليه المجتهد، فكيف يحصل الاتفاق عليه؟ وقوم في الوقوع، يعني قالوا جائز عن اجتهاد وقياس، لكنه لم يقع. قال أما وقوع الإجماع بالقياس، فإنهم قالوا في نحو الشيرج، كلمة معربة تطلق على دهن السمسم، الشيرج تقع فيه الفأرة فتموت، يراق قياسا على السمن، قياسا على السمن. ماذا عندكم؟ ماذا؟ ها بكسر الشين؟ ها انا عندي مفتوح الشيرج، السيرج عندك مكتوب السيرج؟ انا ما ادري، لا لا ينظر فيه، لكن المشهور ان الشيرج هذا اللي ذكره في التحبير وكذلك في الكوكب. هنا القياس قالوا ماذا؟ قاسوا هذا على ما ورد في السمن، يراق قياسا على السمن. لكن هذا ما نوع القياس هنا؟ قياس بنفي الفارق، وهذا اختلف في تسمية القياس، اختلف في تسمية القياس، يعني القياس القاطعي هذا مختلف فيه، هل هو قياس أم لا؟ حينئذ هذا المثال فيه نظر من جهة إثبات القياس في هذا النوع. وقالوا بتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه المنصوص عليه، أين القياس؟ وأجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا اجتهاد، وقتال مانع الزكاة، والعصر عدم النص، ولم يكن فيه نص قتال مانع الزكاة، مع أن أبا بكر استدل بالنص، وخلافة أبي بكر الصحيح أنها ثابتة به بالنص، والعصر عدم النص، ثم لو كان نص لظهر واحتج به. إذن الأمثلة هذه قد ينازع فيها، ولذلك قال بعض أهل العلم بأنه جائز لا واقع. وأما ما ذهب إليه ابن جرير والظاهرية في الجواز ونقل أنه ممنوع عقلا، قالوا لاختلاف الدواعي والأغراض، لاختلاف الدواعي والأغراض وتفاوتهم في الذكاء والفطنة، قال الموفق، وقال قوم لا يتصور ذلك، إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها، وهذا بالاجتهاد، وتفاوت أفهامها على مظنون، أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس. لكن هذا إذا حددنا زمن الصحابة بأنه محل إجماع، فالصحابة أجمعوا على القياس، أجمعوا على القياس. على كل لا مانع أن يقع الإجماع عن قياس يكون مستنده القياس الشرعي الصحيح الثابت، ولكن مثاله عزيز. وخالف بعضهم القياس الخفي فمنعه فيه وأجازه في القياس الجلي. إذن قال المصنف ويكون عن اجتهاد وقياس وواقع وتحرم مخالفته، ونحن نقول يكون عن اجتهاد وقياس ولكن الوقوع فيه شيء من التكلف. قال رحمه الله تعالى وفي قول يكفر منكر حكم قطعي، وفي قول يكفر منكر حكم قطعي. الإجماع نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني. فرق بعضهم كابن قدامة وغيره بين الإجماع القطعي والإجماع الظني، لأنه يترتب عليه ماذا؟ الكفر. منكر الإجماع القطعي يكفر بخلاف الظني على قول الجماهير. قالوا المقطوع ما وجد فيه الاتفاق، اتفاق مجتهدي الأمة مع الشروط التي لا تختلف فيه، يعني مع وجودها، ونقله أهل التواتر، يعني شرطان ما تحقق فيه شرطان. الشرط الأول ما هو؟ اتفاق مجتهدي الأمة، ولم يقع في صورته نزاع في تحقق الشروط فيه، يعني ليس من المختلف فيه هل يقع أو لا يقع، هل يسلم له أو لا، نقول لا، مما اتفق عليه أهل الأصول. الثاني أن يكون نقله ماذا؟ أهل التواتر، يعني منقولا به بالتواتر، حينئذ يكون قطعيا. هذان قيدان في الإجماع القطعي. والمظنون ما اختلف فيه أحد القيدين بأن يوجد مع الاختلاف فيه، ومر معنا أنه هل يصح نقل الإجماع بالأحاد أو لا، فمن منعه فإذا نقل حينئذ الإجماع هذا مختلف فيه، لا يكون قطعيا. كذلك اتفاق المجتهدين إذا كان فيه من هو فاسق، فيه نزاع، فإذا كان فيه من هو فاسق حينئذ لا يكون قطعيا. لماذا؟ لوجود الاختلاف فيه. حينئذ كل ما اختلف فيه فلا يكون قطعيا البتة. ونقله أهل الآحاد، ونقله يعني من جهة النقل يكون أحادا لا تواتر، حينئذ يكون ظنيا. فمخالف الثاني هذا لا يعد كافرا. قال هنا وفي قول ابن حامد وجمع يكفر منكر حكم إجماع قطعي، وفي قول القاضي وأبي الخطاب وجمع لا، يعني لا يكفر، ويفسق، والطوفي والآمدي ومن تبعهما يكفر بنحو العبادات الخمس. قال ابن مفلح واختاره بعض أصحابنا مع أنه حكى الأول عن أكثر العلماء أنه يكفر، ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا. حينئذ منكر الحكم القطعي، الإنكار المراد به هنا الجحود، وليست العبرة بالعمل، يعني سواء عمل أو لا، وإنما إذا جحد ذلك. والجحد إنما يعلم بقوله بتصريحه أو بقرائن تحتف بذلك، ولا يشترط فيه أن ينص يقول أنا أجحد كذا، لا، قد تحتف قرائن تدل على ماذا؟ على أنه جاحد. إذا القرائن تفيد الظن وهي معتبرة مطلقا في أحكام الشريعة. قال والحق أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور المنصوص عليه، عندكم بالواو أنتم، والمشهور والمنصوص عليه، الواو خطأ، والمشهور المنصوص عليه بدون واو، كافر قطعا، كافر قطعا. وكذا المشهور فقط لا الخفي، يعني كافر كذلك. إذن والحق أن المنكر المجمع عليه الضروري هذا واحد، والمشهور المنصوص عليه هذا الثاني، وكذا المشهور فقط لا الخفي هذا الثالث. هذه أربعة أنواع حكم عليها بأن المنكر فيها يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. قال في شرح التحرير في الأصح فيهما، فهنا أربعة أقسام، هنا أربعة أقسام. القسم الأول المجمع عليه الضروري، يعني من حيث ما يتعلق به الكفر، المجمع عليه الضروري يعني أن يكون المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة كأركان الإسلام مثلا، فهو كافر قطعا، يعني منكر ذلك يعتبر كافرا قطعا، ولا شك في تكفير منكر ذلك، لكن ليس كفره من حيث كون ما جحده مجمعا عليه فقط، بل مع كونه مما اشترك الناس في معرفته، فإنه يصير بذلك كأنه جاحد لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب، يعني اجتمع مع الإجماع تكذيب النص، تكذيب النص، يعني ليس كفره من حيث إنه مجمع عليه فقط، بل بجحده ما اشترك الخلق في معرفته، ولأنه صار بخلافه جاحدا لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المعلوم من الدين بالضرورة، ولا خلاف بين أهل العلم في أن منكر ذلك يعتبر كافر مرتدا عن الإسلام. إن كان بعضهم يقيد ذلك باستثناء حديث عهد بالإسلام ومن كان الجهل مطبقا في زمنه كمن يعيش في ريف ونحوه، قالوا هذا إذا لم يصل العلم الشرعي ولو بذل ما في وسعه لم يصل، هذا يعتبر يعني مستثنا ولا ينزل عليه الحكم مباشرة. قال ومعنى كونه معلوم بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري، يعني أشبهت العلوم الضرورية في عدم تطرق الشك إليه، لا أنه يستقل العقل بإدراكه ويكون علما ضروريا، وذلك أعداد الصلوات وركعاتها والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا والخمر والسرقة، كل ذلك ونحوها من المعلوم بالدين بالضرورة. وانظر لم يمثل المصنف هنا بالتوحيد والشرك، لأن هذا لا يدخل ماذا؟ لا يدخل العذر البتة، وإنما العذر يكون فيه ما هو دون ذلك كالصلوات الخمس وما يتعلق بها بالركعات أو القراءة والوضوء والطهارة الكبرى والصغرى، أما التوحيد والشرك فهما لا يدخلهم العذر بالجهل البت، هذا يستثنى مما ذكرته سابقا. إذن هذه المسألة الأولى والقسم الأول المعلوم من الدين بالضرورة. الثاني ألا يبلغ رتبة الضروري، بل هو أدنى من ذلك، ما لم يكن معلوما من الدين بالضرورة ولكن منصوص عليه مشهور عند الخاصة والعامة، يعني جاء النص عليه ولم يبلغ شهرته شهرة الصلوات والزكاة والصوم والحج لكنه دون ذلك، فيشارك القسم الأول في كونه منصوصا ومشهورا، ويخالفه من حيث إنه لم ينتهي إلى كونه ضروريا في الدين فيكفر به جاحده أيضا كالسابق. المنصوص عليه الذي لم يقع فيه نزاع وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة من جحده فهو كافر مرتد عن الإسلام. النوع الثالث ما لم يكن منصوصا عليه، لم يرد فيه النص لكنه بلغ مع كونه مجمعا عليه في الشهرة مبلغ المنصوص بحيث تعريف الخاصة والعامة، فهذا أيضا يكفر منكره في أصح قولي العلماء، لأنه يتضمن ماذا؟ يتضمن تكذيبهم تكذيب الصادق، لأن الجحد هنا فيه تكذيب للشرع، وقيل لا يكفر لعدم التصريح به بالتكذيب، هذا الثالث فيه قولان والصواب أنه يكفر. الرابع ما لم يكن منصوصا عليه ولا بلغ في الشهرة مبلغ المنصوص بل هو خفي، يعني لا يعرفه إلا الخاصة، كإنكار استحقاق بنت لابن السدس مع البنت، هذا إجماع لكن لا يعرفه العوام، لو أنكره حينئذ لا يكفر بمجرد إنكاره، لكن تقام عليه الحجة، فإن أصر كفر. هذا دائما يقال فيه الخفي. وتحريم نكاح المرأة على عمتها مثلا، هذا قد يخفى على العامة، أو خالتها، وإفساد الحد بالوطء قبل الوقوف بعرفة ونحو ذلك، كل هذا مجمع عليه، قد لا يكون في بعضه نصوص ولا يكون مشهورا عند العامة، لكن إذا أنكره ابتداء لا يكفر، ولكن إذا أقيمت عليه الحجة بين له ذلك فإن أصر كفر. ليس مرادهم هنا أنه لا يكفر مطلقا ولو أقيمت عليه الحجة، لا، وإنما إذا أقيمت عليه الحجة كفر. واضح هذا؟ فهذا لا يكفر منكره لعذر الخفاء قبل قيام الحجة، خلافا لبعض الفقهاء في قوله إنه يكفر لتكذيبه الأمة، ورد بأنه لم يكذبهم صريحا إذا فرض أنه مما يخفى على مثله، قال في شرح التحرير: فهذا تحقيق المسألة وتحريرها، يعني على هذه الأقسام الأربعة، وكلها الأول والثاني والثالث، وهذا الذي نص عندكم عليه باختصار أنه يكفر، والرابع في المشهورات في الخفيات هذه يفصل فيها أنه لا يكفر ابتداء، لكن إذا بين له قيمة للحجة حينئذ يكفر. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث، هذا ما يتعلق بخرق الإجماع. خرق الإجماع ما حكمه؟ حرام. ما الدليل؟ توعد الباري جل وعلا عليه بقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، كذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذ اتباع غير سبيل المؤمنين هو خرق الإجماع، هو خرق الإجماع، ومع ذلك توعده. ويتفرع عليه على هذه المسألة أنه يحرم إحداث قول في مسألة واحدة، في مسألة واحدة، يعني إذا اختلف أهل العصر على قولين، خذ ذلك في الصحابة مثلا هم العمدة، إذا اختلفوا على قولين في مسألة لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف لهذين القولين. إذا اختلفوا على قول في مسألة، قال اختلفوا على قولين يعني في مسألة واحدة، قال طائفة بالتحريم وقال طائفة بماذا؟ بالكراهة، حينئذ إحداث قول ثالث بالإباحة لا يجوز، لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر خرقا للإجماع، خرقا للإجماع. وفيه تهمة، وهو أنه خلى ذاك الزمن عن قائل بالحق، لأنه خفي عليهم، هؤلاء قالوا بماذا؟ بالتحريم، وهؤلاء قالوا بماذا؟ بالكراهة، إذن لم يقل أحد به بالإباحة، إذن حكم الله تعالى في ذاك الزمان لم يقل به أحد، واللازم باطل، فدل على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث. إذن فإذا اختلف أهل العصر على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ هذا فيه مذاهب: الجمهور على المنع مطلقا وهو الصحيح، وهو الذي قدمه المصنفون، كما لو أجمعوا على قول واحد حرم إحداث ثاني، كذلك إذا أجمعوا على تحريم أمر ما صحابة، هل يجوز أن يحدث قول ثاني بالكراهة؟ جواب لا، لأنه مخالف للإجماع. كذلك إذا أجمعوا على أن المسألة لا تخرج عن قولين، هذا إجماع على قولين، هذا إجماع، حينئذ لا يجوز إحداث قول ثالث، فجوازه حينئذ يكون كجواز إحداث قول ثان مع الإجماع، وهذا باطل، وهذا الصحيح الذي قدمه المصنف عليه العمل، وهو مذهب الجمهور المصولين والفقهاء. قال أحمد: إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختار من أقاويلهم ولا يخرج من قولهم إلى من بعدهم، هذه قاعدة سلفية، يعني إذا اختلف الصحابة هم العمدة في النظر في ماذا؟ في فقه الصحابة، إذا اختلفوا على قولين تخير من أقوال الصحابة فلا يخرج عنهم إلى قول من بعدهم، هذا فيه إشارة ماذا؟ إلى أنه يمكن أن يقول قائل بقول لم يكن في زمن الصحابة، ولذلك قال لا يخرج من قولهم إلى من بعدهم، إذن قد يقع ذلك من التابعين يكون اجتهادا ويقع هذا القول ولم يكن له سلف من الصحابة، حينئذ هذا القول يعتبر مردودا ولا ينظر فيه. قال: وإذا كان مجتهدو عصر اختلفوا في مسألة على قولين حرم إحداث ثالث، يعني قول ثالث مطلقا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه وعامة الفقهاء، قاله ابن مفلح كما لو أجمعوا على قول واحد فإنه يحرم إحداث قول ثان، المسألة لا فرق بين النوعين، إذا أجمعوا على قول واحد يحرم إحداث قول ثاني، إذا أجمعوا على أن المسألة لا تخرج عن قولين كذلك يحرم إحداث قول ثالث، وهذا هو الصحيح، ونص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. وقال الآمدي والطوفي وجمع: إن رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم إحداثه وإلا فلا، يعني فيه تفصيل، فيه تفصيل. قال الزركشي: هذا القول هو المرجح عند المتأخرين، عند المتأخر يعني فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم إحداثه، يعني قد يكون هذا القول الثالث رافعا أو مصادما لإجماع، فإن صادم إجماعا حينئذ لا يلتفت إليه، وإن لم يصادم إجماعا حينئذ نقول هذا يمكن قبوله، لكن دعوى أنه لا يصادم إجماع هذا محل نظر. لماذا؟ لأن المسألة ليست متصورة في بعض القول الأول وبعض القول الثاني كما سيأتي في المسألة الآتية، وإنما متصورة في ماذا؟ في حكم مباين للحكمين، كما قال بالتحريم وقال بالكراهة فقال الثالث بالإباحة، حينئذ يكون مصادما قطعا. فأين التفصيل؟ هذا لا يتصور فيه التفصيل. يمكن يتصور التفصيل في ماذا؟ إذا أخذ بعض القول الأول وبعض القول الثاني هل يكون خارقا للإجماع أو لا محل نزاع، وأما هذا فلا. قال: فمثال ما يرفع المجمع عليه إذا رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا. قالوا بالمجان هذا لا قائل به، فهذا القول يحرم إحداثه، فإنهم اختلفوا في البكر يعني الأمى إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا، قيل ترد مع العرش وقيل لا ترد بوجه مطلقا، إذن ليس فيهما قول أنها ترد بالمجان، فالقول بأنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا. ومثال ما لا يرفع مجمعا الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة، العيوب الخمسة: الجنون والجذام والبرص والجب والعنة ونحوها إن كان في الزوج، والرتق والفتق ونحوهما إن كان في الزوجة، فقيل لكل منهما أن يفسخ بها وقيل لا، قولا متقابلا، كما نقل عن أبي حنيفة أنه يفسخ ببعض دون بعض، وعن الحسن البصري أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من الخلاص بالطلاق، هذا قول ثالث، قول ثالث، لكنه لم يرفع مجمعا عليه، بل وافق في كل مسألة قولا وإن خالفه في الأخرى، يعني تبعير. قول الحسن هنا ليس في المسألة التي معنا، وإنما هي في مسألة أخرى وهي التي ستأتي، ولا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين، وما قاله الحسن رحمه الله تعالى هذا قول بالتبعيض. وصحح هذا القول كثير من العلماء. قال أبو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم: لا يحرم إحداث قول ثالث مطلقا، وذكر في التمهيد أنه ظاهر كلام أحمد، لأن بعض الصحابة قال لا يقرأ الجنوب حرفا، وقال بعضهم يقرأ ما شاء، فقال إمام أحمد رحمه الله تعالى يقرأ بعض آية، هذا تبعيض، هذه مسألة واحدة، وأخذ بعض القول وبعض القول الآخر وليست مسألتنا. وفي تعليق القاضي في قراءة الجنوب قلنا بهذا موافقة لكل قول ولم نخرج عنهم، ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا فإنه قد لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه، قاله البرماوي. وقال في الروضة: ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، وهذا هو الحق، أنه لا يجوز إحداث قول ثالث البتة، وفرض المسألة في مسألة واحدة فيها قولان متباينان ويأتي قول ثالث مباين للقولين، هذه صورة المسألة، حينئذ الادعاء أن ثم قولا ثالثا هذا فيه تهمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ليس ثم ناطق بالحق، ولذلك قال ابن قدامة مرجحا لهذا القول: ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وهو كذلك وغفلت عنه، وخل العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق منهم أحد على الحق، وذلك محال، ذلك محال أن يكون في زمن الصحابة لم يكن فيه قائل بالحق. إذن الصواب ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى بتحريم إحداث قول ثالث مطلقا، ولا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا، إثباتا والآخر نفيا، يعني إذا لم يفصل أهل العصر بين مسألتين بأن قال بعضهم بالحل فيهما وآخرون بالتحريم فيهما وأراد من بعده بالتفصيل، ولا يحرم إحداث تفصيل أي قول مفصل، قول مفصل إذا اختلفوا يعني الصحابة في مسألتين على قولين حال كون أحد القولين إثباتا والآخر نفيا، والآخر نفيا عند القاضي وحكاه بعض أصحاب عن أكثر العلماء، يعني الجمع بين القولين المختلفين في الظاهر إثباتا ونفيا بأن يكون القول الثالث أخذ بعض القول الأول وترك بعضا ونظر إلى القول الثاني فأخذ بعضه وترك بعض الآخر، قال هذا لا يعتبر محرما. وهذا كثيرا ما يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هذا قول بعض قول ابن حنيفة وهذا القول وكذلك بعض قول إمام أحمد، ومنع ذلك قوم مطلقا ونقله الآمدي عن أكثر العلماء، وقال أبو الخطاب في التمهيد إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا، وإن لم يصرحوا فإن اختلف طريق الحكم فيها كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز، وإلا لزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه وإجماع الأمة على خلافه، يعني مراد أبي الخطاب هنا إن صرحوا بالتسوية يعني لا فصل بين المسألتين، لا فصل بين المسألتين لم يجز، يعني امتنع التفصيل، امتنع التفصيل لماذا؟ لاشتراكهما يعني اشتراك المسألتين في المقتضي للحكم ظاهرا يعني في الدليل الذي اقتضى الحكم، وإن لم يصرحوا بالتساوي بين المسألتين فإن اختلف طريق الحكم فيها الدليل يعني كالنية في الوضوء لها دليلها والصوم في الاعتكاف له دليل خاص منفك عن الأول جاز، وإلا يعني وإن لم نقل بالجواز عند اختلاف الطريق لزم من وافق إماما في مسألة واحدة موافقته في جميع مذهبه وإجماع الأمة على خلافه، بأنه يجوز أن توافق إماما في مسألة وتخالفه في سائر المسائل، وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين ومرأة وأبوين وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد، وهذا التفصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي، وقال الحلواني والشيخ موفق الدين إن صرحوا بالتسوية لم يجز وإلا جاز لموافقته لكل طائفة، إذن إحداث قول ثالث مفصل بين قولين الأصل عند المصنف أنه يجوز مطلقا سواء صرحوا بالتسوية أو لم يصرحوا بالتسوية، وعلى ما اختاره الموفق رحمه الله تعالى ونسبه لظاهر كلام الإمام أحمد أن ثم فرقا بين إن صرحوا بالتسوية فلا يجوز وإلا جاز مطلقا، قال أبو الطيب الشافعي هو قول أكثرهم، قال البرماوي وإن لم ينص على ذلك ولكن علم اتحاد الجامع بينهما فهو جار مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة، كالعمة والخالة من ورث إحداهما ورث الأخرى ومن منع منع، لأن المأخذ واحد وهو القرابة الرحمية، لو فرق قال نورث العمة دون الخالة أو بالعكس أقول هذا لا يقبل، لماذا؟ لأن الدليل واحد الذي أثبت أن العمة ترث هو القرابة وكونه من صلة الرحم أو من الأرحام، والذي أثبت أن الخالة ترث كذلك الدليل واحد، يعني التفريق بينهما تفريق يعتبر من جهة التحكم، قال ابن عراقي الشافعي إذا لم يفصل أهل العصر بين مسألتين بل أجابوا فيهما بجواب واحد فليس لمن بعدهم التفصيل بينهما وجعل حكمهما مختلفا إن لزم منه خرق الإجماع، وذلك في صورتين الأولى أن يصرحوا بعدم الفرق بينهما، الثانية أن يتحد الجامع بينهما كتوريث العمة والخالة، فإن العلماء بين مورث لهما ومانع والجامع بينهما عند الطائفتين كونهما من ذوي الأرحام، فلا يجوز منع واحدة وتوريث الأخرى، فإن التفصيل بينهما خارق لإجماعهم في الأولى نصا وفي الثانية تضمنا، ويجوز التفصيل فيما عدا هاتين الصورتين. يعني المسألة السابقة التي أطلقها المصنف ينبغي تقييدها بهذين الأمرين: أولا إن لم يصرحوا بالتسوية، فإن صرحوا بالتسوية حينئذ لا تفصيل، فإحداث قول ثالث مفصل بين قولين مسألتين صرح أهل الخلاف بالتسوية يقول هذا مردود عليه ولا يجوز. المسألة الثانية أن يكون الطريق الذي ثبت به المسألتان متفرق، يعني ليس متحدا، فإن اتحدا فإحداث قول ثالث يعتبر باطلا ولو كان به بالتفصيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا دليل، يعني إذا مر معنا كما مر أنه يشترط في صدق الإجماع أن يكون مستندا على دليل. طيب هل يجوز إحداث دليل آخر لم ينقل أن الإجماع اعتمده أم لا؟ قال لا يصح هذا، لا يحرم، بمعنى أنه قد ينقل بأن الإجماع استند إلى آية كذا، فيأتي مستنبط يقول هذا كذلك النص النبوي دليل للإجماع، يجوز أو لا يجوز؟ قال نعم يجوز. ولا يحرم إحداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم عند أصحابنا والأكثر، وهذا واضح بين أنه إذا استند الإجماع إلى دليل شرعي إن نقل حينئذ زيادة دليل آخر عليه لا يمنع منها، لا بأس بذلك. لماذا؟ لأنه يكون موافقا له، يكون موافقا له. ولذلك قال: ولا يحرم إحداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم عند أصحابنا والأكثر. زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، وهذا فيه بعد لأنه تحصيل حاصل، هذا فيه بعد، من غير أن يقصد بيان الحكم به، يعني كأنه يقول هذا دليل للإجماع ولم ينقل معه لكن لم يقصد به الحكم، ما الفائدة منه؟ ما الفائدة منه أن يعين هذا الدليل ثم يقال الحكم ليس مقصودا به وإنما بالإجماع وما اعتمده؟ إذن هذا ما بتحصيل حاصل ولا فائدة فيه، بل يكون مدلول هذا النص الذي استنبطه المستنبط بأنه مما يستند إليه الإجماع يفيد ما أفاده الإجماع، وإلا لا يعتبر أنه مستند الإجماع، لأن مستند الإجماع ما أفاد فائدة الإجماع، فإن كان الدليل لا يفيده حينئذ خرجت هذه الصورة عن مسألتنا، وهذا الدليل الذي زيد نقول هذا لا يدل على ما دل عليه الإجماع فلا يعتبر، وإنما الكلام في ماذا؟ في دليل ظاهره أنه يفيد الحكم الذي استند إليه الإجماع، وهو كذلك قول القاضي هنا فيه نظر، لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا، يعني إحداث دليل زائد هذا قول عن اجتهاد، وهذا الاجتهاد غير مخالف إجماعا بل هو مساند للإجماع ومقو له ومكثر للأدلة، لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه، يعني كونهم أجمعوا ونقل الدليل حينئذ لا يفهم منه أنه ليس عندنا في هذا المسألة دليل واحد، وإنما نقلوا دليلا وقد يكون حصل به الاكتفاء وسكتوا عن بقية الأدلة، فجاء المجتهد ونظر في كتاب السنة قال الإجماع دليله آية كذا وحديث كذا إلى آخره، حينئذ يكون هذا تكثيرا للأدلة. ولأن الشيء قال وأيضا وقع كثيرا ولم ينكر، هذا واقع في زمن الفقهاء، ولذلك قد تنقل إجماعات وليس عليها أدلة، لكن يجتهد الفقيه في ماذا؟ في أن يزيد هذا الإجماع بأنه يدل عليه قوله تعالى كذا وحديث كذا، هذا واقع ولم ينكر ولا إشكال فيه. ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة حينئذ يكون من باب تكثير، من باب تكثير الأدلة، وهذا هو الصحيح في المسألة. ولا دليل، يعني ولا يحرم إحداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم من كتاب أو سنة أو قياس أو اجتهاد قلنا بأنهما من مسند الإجماع. وقيل لا يجوز، لا يجوز إحداث دليل زائد على ما نقل مع الإجماع لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين، وهذا رد مردود، لا يخفى فساد ذلك لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها، مطلوب من الأدلة هو ما دلت عليه الأدلة، يعني مدلول الأدلة، أما عين الأدلة حينئذ نقول المراد هو تحكيم الشرع والمراد ما أراده الشارع سواء ثبت بالكتاب أو ثبت بالسنة أو ثبت بالإجماع أو ثبت بآية أو بآيتين أو بعشرة أو بحديث أو بعشرة، هذا كله لا يؤثر فيه في الحكم الشرعي، إذ المقصود الأحكام المستفادة من الأدلة. إن تكاثرت الأدلة فهو محمود، فعين الحكم باق، وأيضا المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم. إذن لا يحرم إحداث دليل. قال أو علة، إذا كان الحكم الشرعي دليله الإجماع ونقلت العلة، هل يجوز إحداث علة أخرى كسابقه؟ الصحيح أنه يجوز بشرط أن لا تخالف العلة المقصود، والمراد هنا علة موافقة للمقصود. أو علة، ولا يحرم إحداث دليل أو علة آخرين، هذا صفة للدليل والعلة. أو علة يعني أنه لا يحرم إحداث علة كما لا يحرم إحداث دليل، ولذلك قد ينقل الحكم الشرعي مجمعا عليه ولم ينقل له علة، فيجتهد الفقيه في استنباط العلة التي رتب عليها الحكم، وهذا واقع وكثير ولا إشكال فيه، وليس فيه مخالفة لسبيل المؤمنين، بل فيه تأييد وموافقة. آخرين هذا صفة للدليل والعلة، يعني ولا دليل أو علة آخرين، صفة للدليل والعلة. وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء منهم أبو الخطاب والموفق الطوفي وغيرهم بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وهو الصحيح، يجوز لكل الحكم الواحد أكثر من علة، وهو الصحيح في باب القياس كما سيأتي. وقيل لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين، لأن علتهم مقطوع بصحتها، ففيه دليل على فساد غيرها، لا يدل على فساد غيرها. كما أنه إذا نقل الحكم الشرعي مجمعا عليه بآية أو حديث نبوي لا يدل على أن غير الآية لا يدل على على هذا الحكم، ولا يدل على أن غير هذا الحديث لا يدل على هذا الحكم، إنما ذكروا شيئا واحد وسكتوا عن آخر. أو تأويل لا يبطل الأول، يعني لا يحرم إحداث تأويل يعني تفسير لنص قرآني أو حديث نبوي، لا يبطل التأويل الأول بل يساعده ويؤيده، بل يجوز ذلك، وذكره الآمدي عن الجمهور وتبعه بعض أصحابنا. قال ابن مفلح كذا قال: إذن أو تأويل يعني لا يحرم إحداث تأويل يعني تفسير وتوضيح لآية أو حديث، بشرط أن هذا التأويل الثاني المستنبط لا يبطل الأول، لا يبطل الأول بل يجوز ذلك، وعليه الجمهور. وقيل لا يجوز إحداث تأويل، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي، قال: لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم، فلا يجوز أن يؤول بغيره كما لا يفتي بغير ما أفتوا به. وهذا ليس بصواب، لأن المعاني المتعددة ليس هو كالحكم الواحد، لأن الله تعالى له في كل مسألة أو حادثة حكم واحد ولا يتعدد، هذا هو الحق، حينئذ في كل مسألة حكم واحد، إما إيجاب وإما ندب، والاحتمال باطل بأنه يجوز كل مجتهد نصيب مصيب، نقول هذا باطل ليس بالصحيح. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بالإيجاب انتفى الندب، وإذا قلنا بالندب انتفى الإيجاب، فهم متقابلان، حينئذ لا يجتمعان، حينئذ لا يجتمعان. فكل حادثة أو نازلة أو مسألة فالله عز وجل له حكم واحد فيها، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن باعتبار المعاني مر معنا أنه من المعاني ما يكون منقولا عن السلف أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية، وبعضها يجوز أن يستنبط من الآية بالقواعد الصحيحة، لا يحرم تفسير القرآن باللغة على ما مر بمقتضى اللغة، وقلنا هذا لا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون بالقواعد المشهورة عند أمة اللغة، يعني نحوا وصرفا وبيانا. فإذا كان كذلك فالآية إذا احتملت معاني نقول هذه المعاني المتعددة قد تكون مرادة كلها، وأما الحكم الشرعي إذا تعدد فيه الفقهاء تحريما وكراهة أو إباحة نقول هذه غير مرادة كلها، بل المراد منها واحد، حينئذ هذا القياس فاسد، هذا القياس لا يصح. فقوله هنا لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني، نقول هل معانيها صحيحة أو ليست بصحيحة، هل تدل عليها اللغة أو لا؟ إن لم تدل عليها اللغة حينئذ لا يرد أنها محتملة، بل نقول هي غير غير محتملة. فإن احتملت هذه الآية معاني، هذه المعاني الصحيحة ثابتة في لسان العرب ولا تعارض بينها، وأجمعوا على تأويلها بأحدها، يعني حملوا اللفظ على واحد منها، إن نقل بأن اللفظ استعماله في غير ما أجمعوا عليه باطل كان به، وإلا فيحمل على العموم، صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم، فلا يجوز أن يؤول بغيره كما لا يفتي بغير ما أفتوا به. قال ابن مفلح: ومنعه بعضهم، يعني التأويل المتأخر. قال الشيخ تقي الدين: لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور، يعني المنع، يعني المنع. والعلة في ذلك أنه قد يفتح الباب فيأتي ماذا؟ فيأتي المبتدع، فحينئذ يحمل المعاني على ما أراد، وإذا كان كذلك فيغلق الباب فيقال بماذا؟ بالمنع. لكن الصواب أن يقال أن احتمال المعاني هل هي مرادة في الشرع واللغة أم لا؟ إن كانت مرادة فحينئذ أصل حمل اللفظ على جميع معانيه، فإن أجمعوا على معنى واحد ومنعوا بقية المعاني فكان بها، صار الإجماع ماذا؟ مخصصا. وإن نقل أنهم فسروا بمعنى واحد ولم ينقل المنع من سائر المعاني فالأصل أنه يحمل عليه، ويكون هذا المعنى المجمع عليه آكد المعاني فحسب. وأما منع أرباب البدعة فيكون لا من هذا الطريق، إنما بإبطال ما فسروا به، وإلا قيل الاستواء يفسر بالاستيلاء، واليد يفسر بالنعمة وغير ذلك، قل هذه معاني باطلة قد لا يدل عليها اللغة ولا يدل عليها قطعا الشرع، قل قد لا يدل عليها اللغة لأنهم قد يستندون في بعض المسائل على لغة العرب كاليد، وأما من جهة الشرع فهي غير مرادة، غير مرادة. لماذا؟ لأن الذي خاطبنا بأن له يدين قال ليس كمثله شيء، حينئذ كيف يتصور الناظر أن اليدين المطلقتين في حق الباري جل وعلا أنها توهم التشبيه؟ نقول هذا فساد في عقله وليس فيه في الشرع. حينئذ المعنى اللغوي قد يكون متعددا لكن منع منه الشرع، فينظر في هذه المسألة على ما ذكر. إذن لا يحرم إحداث دليل أو علة آخرين أو تأويل لا يبطل الأول. قال رحمه الله تعالى: واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه، يعني لا يرفع الخلاف إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحد القولين، هل يعتبر إجماع أو لا؟ قيل وقيل، والصواب أنه لا يرفع الخلاف، فإجماعهم الثاني إنما كان بعد استقرار الخلاف، يعني استقر وثبت، حينئذ نقول هذا لا يعد إجماعا والخلاف باق. لماذا؟ لأن أرباب الأقوال لا تموت أقوالهم بموتهم بل هي باقية، حينئذ يكون الخلاف معتبر، يكون الخلاف معتبر. واتفاق عصر يعني مجتهدي عصر ثان كالتابعين على أحد قولي مجتهدي العصر الأول كالصحابة وقد استقر الخلاف العصر الأول يعني ثبت لا يرفعه، يعني الاتفاق هذا الثاني لا يرفع الخلاف الأول ولا يكون اتفاق العصر الثاني إجماعا وهو قول جماهير الأصوليين، لأن موت المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطا لقوله فيبقى. قال أبو إسحاق: هو قول عامة أصحابنا. قال سليم الرازي: هو قول أكثرهم، يعني أكثر الأصوليين. قال أبو المعالي: وإليه ميل الشافعي، ومن عباراته الرشيقة: المذاهب لا تموت بموت أربابها، المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولذلك العبرة بالصحابة رضي الله تعالى عنه، أول طبقة من العلماء والفقهاء والأئمة والمحدثين والأصوليين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالعبرة بهم، فما اختلفوا فيه حينئذ لو اتفق بعدهم من اتفق حينئذ قل هذا لا يرفع الخلاف، وإذا أجمعوا على حكم ما حينئذ لو حصل خلاف بعدهم ما حصل فلا يلتفت إليه البتة. فدائما بحث المسائل نقول للطلاب أن تنظروا ابتداء بعصر الصحابة، وهذا في من يعني تجاوز حد المبتدئ والمتوسط، أما المبتدئ والمتوسط هذا يبتدئ بمذاهب الأربعة، وأما إذا تمكن أراد أن يبحث المسائل حينئذ يرجع إلى الكتاب والسنة والنظر في أقوال الصحابة. المذاهب لا تموت بموت أربابها، ونقله ابن باقلان عن جمهور المتكلمين واختاره، وقيل يجوز أن يكون حجة وإجماعا ويرفع الخلاف، قاله أبو الخطاب أكثر حنفية، أبو الطيب والرازي وأتباعه وغيرهم، منهم الحارث المحاسبي والصخري بن خيران والقفال الكبير بن الصباغ، ونقل عن أبي حنيفة، واختاره المتأخرون، والصواب هو الأول الذي قدمه المصنف للعلة السابقة لأن خلافهم معتبر. قال البرماوي: قيل والحق في المسألة أنه إجماع ظني لا قطعي، وإليه يشير كلام إمام الحرمين وعن الحنفية أنه من أدنى مراتب الإجماع، والصواب أنه لا يعد إجماعا لأن الخلاف السابق معتبر، فاتفاقهم يكون ترجيحا وكثر قائلوه، يكون ماذا؟ ترجيحا لأحد القولين على القول الآخر، ويكون حينئذ كثر القائلون به في ذلك الزمن. وإلا فإجماع، يعني وإن لم يستقر الخلاف، يعني محط النظر هنا في ماذا؟ هل يكون إجماعا أو لا؟ استقرار الخلاف، إن استقر الخلاف يعني ثبت فحينئذ لا يكون إجماعا، وإن لم يستقر الخلاف هذا يتصور في ماذا؟ في أهل العصر أنفسهم، يعني لو اختلف الصحابة على في مسألة ما ولازال الزمن قريبا ثم اتفقوا على قول واحد، حينئذ نقول ماذا؟ أجمعوا ولم يستقر الخلاف، ولم يستقر الخلاف. وإلا أي وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول، هو فصل بين عصرين، فاتفاق مجتهدي العصر الثاني إجماع قطعا، وهذا ماذا؟ قول الجمهور من الأصوليين، وذلك كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم، هذا أين العصران؟ هذا في عصر واحد. انظر المسألة، قال وإلا وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول فاتفاق مجتهدي العصر الثاني إجماع قطعا، ومثل به مسألة قتال مانع الزكاة وهم في عصر واحد، لذلك استقرار الخلاف وعدمه هذا لا يتصور بين عصرين، وإنما يكون في العصر نفسه مجتهدون أنفسهم يختلفون، ثم بعد ذلك لا يستقر الخلاف ثم يجمعون على قول ما. قال وكخلافهم في دفنه صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة رضي الله عنها إذ الخلاف لم يكن استقر، وهذا في عصر واحد ولا يتصور استقرار الخلاف عدمه في عصرين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصل قول الباقي إجماعا، يعني إذا اختلف، وهذا يتصور في غير الموت ممكن في عهد الصحابة، أما الردة فلا، يعني لو اختلف أهل عصر مجتهدون على قولين طائفتان إحداهما قالت بالكراهة والأخرى قالت بماذا؟ بالتحريم، القائلون بالكراهة ماتوا كلهم، هل يعد بقاء من قال بالقول الآخر إجماعا أو لا؟ قال لا يعد إجماعا، لا يعد إجماعا. كذلك لو ارتدت الطائفة الأولى قائلا بحكم مخالف لي ما عليه الطائفة الثانية، هل يعتبر إجماعا؟ الجواب لا. ولو مات أو ارتد أرباب، هذا تنازع فيه، مات ارتد أرباب، هذا فاعل للثاني أو للأول، أحد القولين لم يصل قول الباقي إجماعا، ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق لا خلاف، وصححه الباقلان في التقريب لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود كما مر، وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي، وقال الغزالي في المستصفى إنه الراجح، يعني فيه خلاف، قال في شرح التحرير وهذا قول الأكثرين، وقيل يصير إجماعا وحجة، يصير إجماعا وحجة لأنهم صاروا كل الأمة، وهذا مبني على مسألة ما مر سابقا، مذاهب لا تموت بموت أربابها، فإذا ماتوا حينئذ بقيت أقوالهم فخلافهم يعتبر، وحينئذ موتهم لا يعتبر ماذا؟ إجماعا. وهذا قول الأكثرين، وقيل يصير إجماعا وحجة لأنهم صاروا كل الأمة، اختاره الرازي والهندي وغيرهما، وبنى السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة، قال في شرح التحرير وهذا بناء ظاهر. ولو مات بعض أرباب أحد القولين ورجع من بقي منهم إلى قول الآخرين، فقال ابن تج فيه وجهان، أحدهما أنه إجماع لأنهم أهل العصر، والثاني المنع وهو الصحيح أنه ماذا؟ يمنع. قال لأن الصديق جلد في حد الخمر 40 وقد أجمع الصحابة على 80 في زمن عمر، فلم يجعلوا مسألة إجماعا لأن الخلاف كان قد تقدم قد مات ممن قال بذلك بعض ورجع بعض إلى قول عمر. إذا لو مات بعض القائلين لا يعتبر قول الباقين إجماعا، وكذلك لو رجع لا يعتبر إجماعا، وكذلك لو ارتد لا يعتبر إجماعا، فهي على ظاهرها. قال: واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع. هذه هي عين المسألة السابقة، إذا لم نصور المسألة في عصرين، يعني عدم استقرار الخلاف، صوره فيما سبق في عصرين، وقلنا هذا لا يتصور، ولذلك مثل بماذا؟ قتال مانع الزكاة وكذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا ثم استقر ثم رجع أجمعوا، حينئذ نقول هذا إنما يكون في ماذا؟ في زمن واحد، هو أراده في عصرين، والمسألة هذه اتفاق مجتهدي عصر واحد بعد اختلافهم، اختلفوا ابتداء ثم اتفقوا وقد استقر اختلافهم، هل هو إجماع؟ نقول نعم هو إجماع، كما لو اختلف الصحابة على قولين ولم يمت أحد منهم بهذا القيد، لم يمت منهم أحد، حينئذ إذا اتفقوا على أحد القولين يكونوا إجماعا ولا إشكال فيه، لكن لو مات بعضهم حينئذ جاء المسألة السابقة. واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر، يعني خلاف إجماع، يعني إذا اختلف أهل العصر على قولين ومضوا على ذلك، فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاق على أحد القولين والمنع من المصير إلى القول الآخر؟ فيه خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر، فإذا اشترطناه جاز قطعا وإلا ففيه خلاف، والظاهر أنه إن لم يمت أحد من أرباب القول الآخر فإجماع وإلا فلا، إجماع وإلا فلا، يعني لو مات بعضهم حينئذ قل لا يقع الإجماع، لماذا؟ لأن من مات قوله باق أو مخالف، وأما إذا لم يمت أحد حينئذ لا إشكال في كونهم إذا اتفقوا صار إجماعا. قال: إجماع وحجة عندنا وعند الأكثر، وذكر القاضي من أصحابنا أنه محل وفاق، وقيل إن كان المستند قطعيا كان إجماعا وحجة، وإن كان المستند ظنيا فلا، والتفريق بين المستند قطعيا وظنيا لا أصل له، وإنما العبرة بماذا؟ بالاتفاق، ولو كان الخلاف في عين المستند ظنا وقطعا. وخالف البقلاني والآمدي وجمع وقالوا ليس إجماعا بل هو ممتنع لتناقض الإجماعين للاختلاف أولا ثم الاتفاق ثانيا، كما إذا كانوا على قول فرجعوا عنه إلى آخر إلى آخر ما ذكروا. على كل هنا النظر في ماذا؟ في أنه حصل الاتفاق بعد استقرار الخلاف، فإن لم يمت منهم أحد فهو إجماع ولا إشكال فيه، سواء قلنا بكون انقراض العصر شرطا أو لا، وعلى ما صحح سابقا أن انقراض العصر ليس شرطا كذلك يكون إجماعا، يكون إجماعا لأنهم لم يتفقوا، لم ينقض الإجماع الثاني إجماعا سابقا لما هو إجماع أول. قال: ولا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف صحته عليه، فيما تتوقف صحته عليه، ولا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف، يعني في مسائل تتوقف صحته صحة الإجماع عليه اتفاقا. قالوا: كوجوده سبحانه وتعالى لا يستدل عليه بالإجماع، لماذا؟ لأن الإجماع مستنده ماذا؟ الكتاب والسنة، وكتاب والسنة متوقفان على وجود الباري، يلزم منه الدور، إذن لا تقول الله موجود بالإجماع، لماذا؟ يلزم منه الدور، لأن الإجماع ما الذي دل عليه أنه حجة؟ الشرع، والشرع متوقف على ماذا؟ على وجود الباري، إذن لا يصح الاستناد إلى ذلك. وصحة الرسالة كذلك لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم رسول بالإجماع، لأن الذي دل على أن الإجماع حجة هو كذلك السنة، والسنة فرع ماذا؟ صحة الرسالة، حينئذ يلزم منه الدور. قال: كوجوده سبحانه وتعالى وصحة الرسالة ودلالة المعجزة لاستلزامه عليه لزوم الدور، لاستلزامه عليه لزوم الدور، وهذا في العقل، وهذا في العقل، لأن هذه المسائل إنما هي عقليات عند أرباب الكلام، فيستدل بالإجماع فيما لا تتوقف صحته على الإجماع، أما ما تتوقف صحته على الإجماع فلا، يعني لا يستدل بالإجماع على ثبوت الباري جل وعلا، لكن على حدوث العالم قالوا نعم، لأن حدوث العالم لم يدل عليه الشرع حينئذ صار منفكا، وإنما دل عليه ماذا؟ دل عليه العقل، فيستدل بالإجماع على العقليات لا على أصول الشرعيات. كحدوث العالم ووحدة الصانع لجواز معرفة هذين قبل معرفة الإجماع يعني قبل الشرع. وأما ما يتوقف إثباته على إثباته فلا يستدل به كإثبات وجوده سبحانه وصحة الرسالة، فإن الإجماع يتوقف على ذلك وإلا لزم الدور، يعني لأن الإجماع إنما ثبت بالشرع والشرع مأخوذ من الكتاب والسنة وهما موقوفان على إثبات الباري وصدق الرسالة وهما دلا على حجية الإجماع. قال ويصح في غيره، يعني ويصح التمسك بالإجماع في غيره، يعني في غير ما تتوقف صحة الإجماع عليه من أمر ديني كنفي الشريك ووجوب العبادات ونحوها. نفي الشريك هذا يمكن نفيه بالإجماع لأنه العقل يدل على ذلك، العقل يدل على نفي الشريك كما أن الشرع يدل على نفي الشريك، لكن قولك الرؤية هذا يحتاج إلى ماذا؟ ويصح في غيره، يعني التمسك بالإجماع في أمر ديني كالرؤية. نعم الرؤية مما يثبت به بالإجماع الشرعي لأن مرده إلى السمع، وكنفي الشريك كذلك يستدل عليه بالإجماع لأن في الشريك ليس هو إثبات الباري وإنما هو لازم له، واللزوم هنا من جهة العقل والشرع فيستدل بالإجماع عليه من جهة دلالته على العقل ولا إشكال في ذلك. ووجوب العبادات ونحوها لأن الإجماع لا يتوقف على ذلك لإمكان تأخر معرفتها عن الإجماع بخلاف الأول، لأن الإجماع عندما ثبت بثبوت الباري جل وعلا وصدق الرسالة، وسواء كان الديني عقليا كرؤية الباري، هنا الديني عقلي كرؤية الباري هذا عقلي ليس عقليا إنما هو سمعي محض هذا فيه نظر، ونفي الشريك نعم نفي الشريك يكون دين عقليا وجهة السمع كذلك، أو شرعيا مطلقا كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وغيره. قال ابن عراقي لا خلاف فيه، قال ابن قاضي الجبل صح اتفاقا وقطع به في المقنع وغيره. إذن يصح التمسك بالإجماع في غيره من أمر ديني لكن بشرط ألا يكون مما ذكره المصنف، أو عقلي كحدوث العالم تمسك به بالإجماع وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر قال في المحصول. وأما حدوث العالم فيمكن إثباته به يعني بالإجماع لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض ثم نعرف صحة النبوة ثم نعرف الإجماع به ثم نعرف حدوث الأجسام به وهذا فاسد. وخالف في هذه إمام الحرمين مطلقا يعني في الاستدلال بالإجماع في العقليات، وأبو إسحاق الشيرازي في كليات أصول الدين قال كحدوث العالم وإثبات النبوة دون جزئياته كجواز الرؤية، يعني هل يستدل بالإجماع على إثبات المعقولات أم لا؟ على ما ذكره مصنف نعم أنه يجوز مطلقا دون تفصيل الكليات والجزئيات، ومنعه إمام الحرمين مطلقا في الكليات والجزئيات، ومنعه أبو إسحاق الشيرازي في كليات أصول الدين دون الجزئيات، وما قدمه المصنف هو المعتمد. أو دنيوي يعني من أمر دنيوي كرأي في حرب هل يعتبر يتمسك بالإجماع ويعتبر حجة وتدبير أمر الجيوش وأمر الرعية؟ قال البرماوي فيه مذهبان مشهوران، المرجح منهما وجوب العمل به فيه بالإجماع، وجوب العمل فيه بالإجماع، وهذا إذا لم يترتب عليه مصلحة شرعية، والأصل عدم ماذا؟ عدم الوجوب، لأن الإجماع دليل شرعي يعني تثبت به أحكام شرعية، وأما الأمور الدنيوية فهذه ينظر فيها، يعني ترتب عليه مصلحة شرعية فيمكن القول به بالإجماع، وأما الأصل فالعدم. قال فيه مذهبان مشهوران، المرجح منهما وجوب العمل فيه بالإجماع، والصواب لا، وهذا ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب بن عقيل وغيرهم في حد الإجماع، واختاره ابن حمدان الآمدي وأتباعه وهو أظهر، لأن الدليل السمعي دال على التمسك به مطلقا من غير تقييد، فوجب المصير إليه، لا الدليل السمعي ما أطلقه، وإنما أراد به ماذا؟ غير سبيل المؤمنين، يعني الذين وصفوا من يسلك ماذا؟ ما أراده الله تعالى، وإنما يجعل الشيء مرجحا لشيء آخر أو لشيء على شيء آخر إنما هو من جهة الشرع، فالدليل الشرعي هو الذي تثبت به الأحكام الشرعية لا الأحكام اللغوية ولا العقلية ولا غيرها. قال هنا فوجب المصير إليه لأن الأصل عدم التقييد، بل ظاهر النصوص أنها مقيدة بماذا؟ بالقرائن والأحوال، أن المراد به الإجماع الشرعي. قال ابن القاضي الجبل: هذا قول الجمهور. والقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان، أحدهما المنع، ووجهه اختلاف المصالح بحسب الأحوال. نعم، هذه تختلف بحسب الأحوال، فلو كان حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المفسدة، وبه قطع، وقطع به الغزالي والصحاح السمعاني، وهو ظاهر كلام الموفق في الروضة في حد الإجماع، وهذا هو الصحيح، أن الإجماع في الأمر الدنيوي لا يعتبر واجبا، يعني الأخذ به لا يعتبر واجبا. قال الكوراني: لا معنى للإجماع في ذلك، لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه، يدل عليه قصة التلقيح حيث قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للشرعيات، والأدلة الشرعية إنما تكون لإثبات الشرعيات لا الأمور الدنيوية، والمجمع عليه لا يجوز خلافه، وما ذكروه من أمر الحروب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه. قال: أو لغوي، يعني أو من أمر لغوي، ويصح للتمسك به بالإجماع عليه. قال البرماوي: لا خلاف في ذلك، ككون الفاعل التعقيب فقطع به، وقيل اعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين وإلا فلا، وهو كذلك. قال القرطبي: يعني الإجماع اللغوي إن ترتب عليه بيان حكم شرعي حينئذ يتمسك به، وإلا فالأصل العدم. الأصل العدم في ماذا؟ في أن الإجماع الأصل فيه إنما هو دليل شرعي، وما عداه فالأصل فيه العدم، إلا إذا تعلق به ماذا؟ تعلق به حكم شرعي، حينئذ يكون هو المستند. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.